بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا خير رسله وأنزل إلينا أفضل كتبه وهدانا لأفضل شرائع دينه وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، فقد تقدم في المجلسين السابقين بيان اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وقد ساق الشيخ رحمه الله جملة من النصوص الكثيرة المتوافرة الدالة على هذا المعنى. وما زال كما أنه رحمه الله ذكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الاختلاف في هذه الأمة كما وقع في الأمتين قبلنا، إما بصفتهما الدينية اليهود والنصارى، أو بصفتهما الدنيوية الروم وفارس، وأن هذا الخبر منه صلى الله عليه وسلم ليس هو خبراً مجرداً، وإنما يراد به التحذير من الوقوع في مشابهتهم فيما يعتقدون أو فيما يختصون به في عاداتهم وزيهم ومعاشهم، وأن هذه الأمة قد زينها الله تعالى بزينة الإيمان وصبغها بصبغته، فلا يسوغ أن تحيد عن هذه الصبغة ولا أن تتخلى عن هذه الزينة. وانتهى بنا المطاف إلى هذا المعنى الذي قرره رحمه الله تعالى في وجوب الحذر من مشابهة من كان قبلنا. فنتم ما تقدم بعون الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين: ومشابهة بعض طوائف هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب، ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه، لأن الكتاب والسنة أيضاً قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. وأيضاً لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة المنكرة. أحسن الله عليك. لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير، وإن لم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم، الحمد لله رب العالمين. ناقش الشيخ رحمه الله في هذه القطعة خاطرا يخطر على النفوس، وهو أنه إذا كان هذا الأمر لا بد واقع فما فائدة النهي عنه. يعني لو قال قائل: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع هذا المحذور وأنه كائن لا محالة، فما الفائدة من النهي عنه وهو لا بد واقع؟ فبين رحمه الله أن الذي أخبر بوقوع هذا الافتراق وهذه المشابهة للمشركين هو الذي أخبر بأبي هو وأمي بأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. فإذا كان ذاك يوجب أو يوقع في النفس أن هذه المشابهة لا فائدة من مدافعتها، فليوجب لك النص الآخر من أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة العمل على نصرة الدين وإقامة شرائعه وحدوده سواء بسواء. ثم ذكر معنى آخر، وهو أن مجرد العلم بصحة الصحيح وخطأ الخطأ وإحقاق الحق وإبطال الباطل هو بحد ذاته هذا العلم يعتبر مطلبا ومقصدا من المقاصد. فبالتالي لا يستسلم الإنسان إلى أمر قدري، وهذا أمر يجتاح النفوس أحيانا، وهو أن يهيمن على الإنسان الشعور القدري دون القيام بالواجب الشرعي. ويعلم يا رعاكم الله أن وظيفة العبد هي القيام بالشرع، وأما القدر فإلى الله تعالى. ولأجل ذا تجد بعض الناس لكثرة قراءته في أحاديث الفتن والملاحم وما يجري في آخر الزمان يصاب بنوع من الإحباط والجمود، وكأنما يترقب أمرا قادما جديدا فيدع العمل، وهذا ليس صوابا. إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار المستقبلة لحكم متعددة، منها أنها من دلائل النبوة، فإن إخباره بأمر يقع في المستقبل فيقع كما أخبر من الأقوى الأدلة على ثبوت نبوته، ومنها أن يتهيأ المؤمن لمواجهة هذه النوازل فلا تفجأه على حين غرة. ومن هذا أيضا أن يتخذ الأسباب الشرعية الممكنة لمواجهتها إلى غير ذلك من الحكم. فلهذا أخبر بأشراط الساعة الكبرى والصغرى وغيرها، فمؤدى ذلك هو زيادة العمل والتهيؤ والاستعداد وليس ترك العمل والإحباط. ثم قال: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك، فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب. ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا سمعك، يستهزئون بذلك. وكانت في اليهود قباحة، أو كانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين، فكره الله لهم ما قالت اليهود. وقال عطاء: كانت لغة في الأنصار في الجاهلية. وقال أبو العالية: إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه: أرعني سمعك، فنهوا عن ذلك. وكذلك قال الضحاك. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم. نعم، هذا أحد المعنيين في النهي عن هذه الكلمة راعنا، وهو أنها كلمة كانت من تعبير يهود، فكان اليهود يعبرون بها ويقصدون بها الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان دارجا على ألسنتهم أنهم لا يتكلمون بهذه الكلمة إلا في مقام الاستهزاء. فكما أنهم كانوا يلحنون بالقول ويقولون السلام عليكم، يقولون هذه الكلمة وهم فيما بينهم يقصدون معنى فيه استخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنهي المسلمون عن مشابهتهم. وهذا هو مراد المؤلف من سياق هذا المثل، أي لا تشابهوهم بالاصطلاحات والتعبيرات التي اختصوا بها. وهناك معنى آخر لم يذكره الشيخ، وهو أن هذه الكلمة قد تشعر بالرعونة، فيكون معنى راعنا ملتبسا بمعنى الرعونة وهي الفظاظة، فنهي المسلمون عن أن يقولوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كما نهوا أن يدعوه كدعاء بعضهم بعضا. ولا مانع أن يجتمع في الحكم الواحد علتان. نعم، وهذا يدلنا يا رعاكم الله على أهل الإسلام ألا ينساقوا خلف العبارات التي يتكلم بها الكفار، وقد بات هذا كثيرا في أوساط المسلمين، حتى إن من المسلمين من يهجر الكلمات العربية الفصيحة الحسنة الجميلة ويأتي بمفردات أجنبية دون داع. نعم، هناك من الأدوات والآلات ما لا يعرف إلا باسمه الذي وضع له، ولكن يعمد بعض الناس إلى الاستعاضة عن الكلمة العربية بكلمة محدثة، كان تسمع بعضهم يقول الويكند، ويمكنه أن يقول نهاية الأسبوع أو إجازة نهاية الأسبوع أو غير ذلك. الأمثلة على هذا كثيرة من الألفاظ الوافدة التي هي من ألفاظهم، إلا أن تكون لغة له فهذا مقام آخر. ومن ذلك أيضا التسمي بأسمائهم، فصار كثير من الناس لا سيما النساء مفتونات بالأسماء الغربية وهجران الأسماء العربية، ويجدنا فيها من الميل والانجذاب ما لا يجدنه في الأسماء العربية القحة ذات الدلالات الواضحة، فكل هذا من رقة الدين وضعف الشخصية. نعم. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال عن اليهود: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء، ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى: بعضكم من بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني وأنا منك. وإذا كان قد برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر موافقته لهم. فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. نعم، هذه كلمة دالة عظيمة: لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. وشيء نكرة جاءت في سياق النفي فأفادت العموم، فهذا يدلنا على أنه لا تناسب ولا توافق بين أهل هذه الملة ومن سواهم من الملل، فتكون البراءة من كل ما يختصون به كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الشيخ رحمه الله عن تفرق الأمم السابقة أمر مشهود جلي يعرف بقراءة التاريخ، تاريخ الكنيسة كما يقال أو تاريخ يهود مليء بالخصومات والتفرق والنزاعات بما يدهش العقول ويرى مصداق قول الله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فالقوم مفتونون بالخلاف إلى يومنا هذا، فمن تأمل في واقع يهود تجد كما وصف الله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ومن رأى في حال النصارى رغم ما يبذلونه من محاولات للتوافق إلا أن بين كنائسهم الشرقية والغربية، بين الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس وسائر الكنائس من الإحن والضغائن ما لم يتمكنوا من القضاء عليه، فهذا مصداق قول الله تعالى. فيجب على هذه الأمة أن تبرأ من هذا التفرق والاختلاف، وذلك بإقامة الدين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ماذا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. وقال سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر السور. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ودلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك حتى رفع الله عنهم الآصار والأغلال التي كانت على من كان قبلهم. وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر الله سبحانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الآصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب، ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول أنه قد استجاب دعاءهم. وهذا وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين أن سلفنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابوا لربهم وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كما قال سعد بن معاذ يوم بدر: قال: يا رسول الله، والله لا نقول كما قالت يهود: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أسرع استجابة لأمر الله تعالى، فكافأ الله هذه الأمة ببركة استجابتهم بأن استجاب لهذه الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر هذه الدعوات المباركات التي صارت رحمة وفرجا على هذه الأمة. وكان من فضل الله تعالى أنه سبحانه يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وذلك أن الله كريم، ومن شأن الكريم أنه يحب أن ينتفع المكرم بكرمه وألا يدعه. فمن ترخص متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك فهو مأجور، وإن كان هذا ليس بلازم، فقد يجوز الصوم في السفر، ولكن الترخص برخص الله موافقة للسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وبهذا يتبين خطأ بعض المغالين الذين يحملون أنفسهم على العنت والمشقة، فتجده مذهن يذهب إلى العمرة في رمضان ويطوف بالبيت تحت حر الشمس ويأبى أن يفطر مع شدة المشقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم أبوا أن يفطروا لما بلغ كراع الغميم، قال: أولئك العصاة. فلعل المؤمن أن يتنبه لهذا المعنى ويعلم أن دين الله تعالى فيه من اليسر والسماحة والرخصة ما يجعله يتعبد لله بطيب نفس وراحة بدن. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال، وزجر أصحابه عن التبتل، وقال: لا رهبانية في الإسلام، وأمر بالسحور ونهى عن المواصلة. وأمر بالسحور ولا بالسحور؟ السحور.

إن النبي إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه بمن يشاء. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها. ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام استحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة. نعم، نبه الشيخ رحمه الله على معنى دقيق، وهو أن فساد القلب لا بد أن تظهر آثاره على جميع الأعمال، وقد لا يتبينها كل أحد. لكن خذوا على سبيل المثال أيها الكرام ويا أيتها الكريمات، كيف أن هؤلاء الكفرة لما تناولوا العلوم الحديثة المشتركة التي هي من باب المشترك الإنساني أسقطوا عليها وأضفوا عليها ما قامت في قلوبهم من الكفر. فهذه العلوم على سبيل المثال والمخترعات التي اكتشفوها وتوصلوا إليها نزعوها من أصلها الإيماني، فهم إذا تحدثوا في مسائل علم وظائف الأعضاء الفسيولوجيا، أو تحدثوا في علم الفلك، أو تحدثوا في علم الأرض الجيولوجيا أو غير ذلك من العلوم، تجد أن تناولهم لها تناول مجرد كما يقال منزوع الدسم، ليس فيه روح الإيمان وليس فيه ما يكون من دلائل الربوبية. يعني قارن مثلا بين ما كتبه ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة في تأمل مخلوقات الله تعالى والتفكر فيها، وحتى إنك لتبحر معه في ساح في ساح وأجواء إيمانية يوظف فيها جميع المشاهدات وجميع الدلائل على تعظيم الله تعالى، فيسبح القلب وهو يتبصر بما حوله في السماوات والأرض من الطيور والأسماك والحيوانات وأنواع الدواب المختلفة، لأنه ينظر بنور الله ويتبصر ببركة هذا الإيمان الذي قام في قلبه. وتجد في علوم القوم من الحقائق المدهشة والأرقام والإحصائيات ما يذهل العقل، لكنها مفصولة تماماً عن مسائل الإيمان، لأنهم يرون أن من مقتضى الطريقة العلمية والأسلوب العلمي ألا تخلطه بشيء من الاعتقادات والأمور الخاصة، فبهذا حرموا بركة العلم. والله تعالى يقول قل سيروا في الأرض فانظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فنشأ عن ذلك علمانية في العلوم وفي الاقتصاد وفي المجتمع وفي حتى الفنون وفي جميع مرافق الحياة، لأنها صادرة من قلوب منكرة، بخلاف علوم أهل الإسلام التي خارج النص الشرعي والأدلة تجد أنها مشبعة مضمخة بمعاني الإيمان. فهذا ناتج عما يقوم في القلب، فينبغي التنبه لهذا. وبهذا أنبه إخواني وفقهم الله ألا ينساقوا إلى الأساليب المحدثة في التعبير، وألا يغادروا الجملة القرآنية والجملة النبوية في أحاديثهم بدعوى أن هذا هو الأسلوب العلمي، بل الأسلوب العلمي هو الذي يجمع بين العلم والإيمان، ليس الأسلوب العلمي ما يسمونه scientific science هو أن تنزع منه ما يدل على معتقدك ودينك وغير ذلك، لا، هذا مما أشاعوه وأفشوه في الأوساط الأكاديمية حتى بات من تكلم بشيء من الإيمان خارجاً عندهم عن النسق العلمي وعن الأسلوب العلمي. فعلى أهل الإسلام أن يحافظوا على الجملة القرآنية والجملة النبوية في تعبيراتهم وفي بياناتهم المختلفة مهما كان نوعها. نعم. فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة، فقال فقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيء ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غير الشيء ولا تشبه بأهل الكتاب. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي هاشم: يا أبا هاشم، اغضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تغضب ولا تشبه باليهود. أحسن عليكم، ولا تشبه باليهود. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الشيب ولا تشبه باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهي عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب بياض في بقاء بياض الشيء الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى. ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول. نعم، يعني أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيء مخالفة لليهود، فإنهم كانوا لا يغيرون الشيء، فكره النبي صلى الله عليه وسلم موافقتهم في ذلك وأمر بالخضاب، وذلك بأن يغير الإنسان الشيبة إما بالحناء أو بالكتم. وأما التغيير بالسواد فاختلف العلماء في به، هل يكون النهي فيه على سبيل التحريم أو الكراهة؟ وذلك أنه لما أتي بأبي أبي بكر الصديق أبو قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان شيخا كبيرا يعني رأسه كأنه ثغامة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لو غيرتموه، أو وقال: وجنبوه السواد. فحمل بعض العلماء هذا الأمر، هذا النهي على التحريم، وقال بعضهم: لا، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد، لأن الشيخ الطاعن في السن لا يحسن أن يغير بالسواد، فإنه يكون في حقه مثله، يكون في حقه مثله. وعلى كل حال يخرج المرأة من الخلاف أن يغير الشيب بما دون السواد، بأن يكون بدرجة أقل من ذلك، وهذا يحصل بالحناء والكتم أو بعض المستحضرات الحديثة التي لا تبلغ مبلغ السواد الفاحل. فهذا مما يدلنا على أن الشارع الحكيم يتشوف إلى مخالفتهم في هديهم الظاهر، لما بين الهدي الظاهر والباطن من التناسب والمشاكلة. ثم قال رحمه الله: وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر، هنا أيضا معنى بينه في آخر كلامه، قال: فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى. يعني إذا كان الشايب وهو أمر قدري لم يفعله الإنسان من تلقاء نفسه، وإنما خلقه الله تعالى فيه، ومع ذلك يؤمر بتغييره، فإحداث التشبه سيكون أشد، ومن ذلك حلق اللحى، فإن حلق اللحى من فعل العبد وكسبه، وهذا فيه أبلغ التشبه بهم أو ببعضهم، لا سيما وقد جاءت النصوص بإعفاء اللحى، إرخاء اللحى، توفير اللحى. فالخروج عن هذا النص ومشابهة المجوس في حلق اللحى يكون أعظم، لأنه إحداث للتشبه، فيكون أشد من مجرد ترك تغيير الشيء. نعم. وأيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظه وفي أمر بمخالفة المشركين مطلقة، هذا هو المخالفة للمشركين المهمورة. نعم، أما إحفاء الشوارب فالمقصود تخفيفها وإنهاكها حتى ترى البشرة من ورائها. وأما ما يفعله بعض الناس من إسدال الشوارب حتى إنه لا يغطي على شفتي، وربما يفتلهما يعني يمينا وشمالا، فهذا ليس من آداب أهل الإسلام، بل المشروع أن يحف الشارب، لكن لا يبلغ به مبلغ الحلق، فإن من الناس من يجتهد حتى إنه يحلقه بالموس، وقد عد الإمام مالك رحمه الله ذلك نوعا من المعصية، حتى قال ينبغي أن يؤدب فاعله، جعل فيه تعزيرا، فيكون الإنسان بين بين يحفه بمعنى ينهكه حتى ترى البشرة من ورائه، لكن لا يبلغ مبلغ الحلق والإزالة. نعم، هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يسبقون مخالفوهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء الشوارب وعرق اللحى خالف المجوس، فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، فذلك دليل على مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم، وهو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. نعم، يعني مراده رحمه الله أنه لما قرنه بهذه الجملة دل على أن المقصود الأعظم هو المخالفة، فلو قدر أن المراد العلة العامة المخالفة فهذا كافٍ، ولو قدر أن المراد هو نفس جز الشوارب وإرخاء اللحى لا دل ذلك بالاستلزام على أيضا المخالفة، فهو على كل حال كما قال إنما قد يكون هو علة الحكم أو بعض علة، فعلى كل حال المراد هو المخالفة. نعم، ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. وقال المروذي سألت أبا عبد الله المروذي أحسن الله ما الفرق بين الرازي والمروذي والمروزي؟ من يعرف من الإخوة؟ الرازي نسبة إلى الري. طيب، والمروزي نسبة إلى مرو، والمروذي إلى مرو الروض، إلى مرو الروض، وبعضها على غير قياس. نعم، أحسن الله عليك. وقال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا، فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. مراده بحلق القفا يعني حلق الرقبة من الخلف. نعم، وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه، وقال أما أنا فلا أحلق قفاي. وقد روي فيه حديث المرسل عن قتادة كراهيته، وقال إن حلق القفا من فعل المجوس. قال أحمد أيضا لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة، وقد روى عنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفا فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره واللي بعدها اقرأها أنت. إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قردًا يقص. لا أعلم، هذه كلمة فارسية. ما لا أدري كيف تقرأ، هذه كلمة فارسية يعني يراد بها القفا. وذكر الخلال هذا وغيره، وذكره أيضا بإسناد عن الهيثم عن الهيثم بن حميد ابن حميد قال حف القفا من شكل المجوس. وعن المعتمر ابن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفا، قيل له لما؟ قال كان يكره أن يتشبه بالعجم، والسلف تارة يعللون الكراهة. يعني أراد بذلك أن السلف رحمهم الله صاروا يقيسون على الأمر بجز الشوارب وإعفاء اللحى أمورا أخرى مما يختص بها أهل الملل من الأعاجم وغيرها فلا يشابهونهم، كما فعل الإمام أحمد وغيره في ترك حلق القفا، اللهم إلا أن يكون لذلك حاجة، أن يكون لذلك حاجة مثل أن يحتاج للحجامة في هذا الموضع فيحتاج إلى حلق الموضع، أو أن يكون ذلك يسبب له رائحة أو يتعبه مع اللباس أو غير ذلك، فإذا وجد حاجة جاز هذا، لا سيما وأنه ليس بخصوصها نص. نعم،

فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إلى حاضت المرأة فيهم ولم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، لا نجامعهن؟ أفلا نجامعهن؟ أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. فهذا الحديث هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فيه بيان حال اليهود ومعاملتهم للحائض، أن المرأة إذا حاضت لم يؤكلوها، أي لم يجلسوا معها على طعام، ولم يجامعوها في البيوت. ليس المقصود بالجماع هنا النكاح، وإنما لا يخالطوهن في البيوت، يعني بمعنى يتجنبونهن ولا يجمعهم بهن سقف واحد. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن حكم معاملة الحائض، فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فأمر الله تعالى باعتزالهن في الجماع فحسب، لهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إلا النكاح أي الإيلاج، وإلا فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها إذا حاضت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتزر، فيصنع كل شيء، أي من المباشرة مما يفعل الرجل مع امرأته إلا النكاح، يفعل كل شيء إلا النكاح. وهذا خلاف هدي اليهود وتشديدهم، لكن الصحابة رضوان الله عليهم لرغبتهم في مخالفة اليهود بالغوا في ذلك، حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا نجامعهن؟ يعني النكاح. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى عرف في وجهه، ثم خرج فاستقبلهما هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث بعض الناس إليه بلبن، فما أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرسل في آثارهما فسقاهما، فعلم أنه لم يجد عليهما. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن لطافته، ومما ينبغي لطالب العلم أن يتفطن له. فإذا وقع في نفسك أن أحد إخوانك شعر تجاهك بشيء من الكراهة والامتعاض، فطيب نفسه، حتى لو لم يكن ذلك قد بدأ منك وظهر، لكن إن وقع في نفسه أو توهم حصول كراهة منك، فعف على هذا الأثر بفعل جميل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعث في آثارهما فسقاهما من هذه الهدية، فعلم أنه لم يجد عليهما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. واليهود كما لا يخفاكم يعني قوم فيهم شدة في يعني أحكام دينهم، حتى إنه إذا أصابت الثوب النجاسة قرضوها بالمقراض ولم يكتفوا بغسلها، وسيأتي لهذا مزيد بيان. نعم. فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه، ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله بل خولفوا في وصفه، حيث شرع الله مخاربة الحائض في غير محل الأذى. فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة. كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله، حتى إنهم لا ينفسون شيئا بل شرع الله من الله بلا شرع من الله. أحسن الله عليك. بلا شرع من الله فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك. وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا ريب أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين اليهودية والنصرانية، فإن اليهودية فيها من الأغلال والآصار شيء عظيم. وقد ذكر السموأل ابن يحيى المغربي في كتابه بذل المجهود في إفحام اليهود سر ذلك، وأن حاخاماتهم كانوا يتباهون بالتشديد، وأن الرجل يعلو في أعينهم كلما كان يشدد عليهم في الأحكام فيظنون فيه الورع والتقى وغير ذلك، فلهذا كان دينهم جد ثقيل. وهناك طوائف باقية فيهم إلى يومنا هذا كطائفة الحسيديم الموجودة في إسرائيل وفي غير إسرائيل، يفعلون من الأمور الشاقة والثقيلة ما لا تطيقه الفطرة، بخلاف النصارى، فإن النصارى أبطلوا الناموس وألغوا الشريعة، هكذا أفسد بولس دينهم كما أسلفنا، وأحل لهم النجاسات والميتات وغير ذلك. فلذلك لا تجد عند عامة النصارى أمورا شرعية وأحكاما يلتزمون بها، إن هو إلا مجرد انتساب للمسيح، وربما يقع لبعضهم تعميد في الكنيسة في صباه فيصب عليه الماء أو يدهم بالزيت، أو أن يحضروا طقوس الزواج أو مسحة الميرون كما يقولون للاستشفاء من المرض، ثم طقوس الموتى وغير ذلك، هذا للمتدين منهم. وأما عامتهم فمعرضون عن دينهم بالكلية. ودين الإسلام وسط بين الغالي والجافي، فجاء دين الإسلام محافظا على أصول الشريعة متخففا مما أحدث فيها مما أحدثه اليهود أو غيرهم، فكانت وسطا بحمد الله بين طرفين، وعدلا بين عوجين، وهدى بين ضلالتين. ثم قال: وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخباره، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. أحسن الله عليك. جراء عليه قوم، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، وقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلت؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ قال: ولكن ارجع إلى أهلي، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: يا ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. أحسن الله عليكم. أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، ثم حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم. أحسن الله عليك. فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث رواه مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت الغروب، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني الشيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. إذن هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث ومن هذه القصة، قصة عمرو بن عبسة، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، حال طلوع الشمس وحال غروبها، فإن هذا من آكد أوقات النهي عن الصلاة. فإذا تضيفت الشمس للشروق أو الغروب، حينئذ ينصب الشيطان قرنيه حتى يقع سجود الكفار عبدة الشمس له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو حتى تسقط للغروب ويغيب حاجبها الأعلى. فهذا من ترك مشابهة المشركين، مع أن كثيرا من الناس الذين خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يكونوا على علم بأن المشركين يفعلون ذلك، أي عبدة الشمس، ولا أن الشيطان يفعل ذلك. نعم. يتمهل في القراءة. طيب، تأنى قليلا. جزاك الله. ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب، ويزعم أنه يخاطبها بحوائج ويسجد لها وينحر ويذبح. فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا، تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة. وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. ومن أقبح ذلك اعتقاد بعض الناس تأثير هذه الأجرام العلوية على الحوادث الأرضية، فيزعمون أن من ولد في برج كذا سيقع له كذا، وأن من ولد في برج كذا يقع له كذا وكذا. هذا كله من التنجيم المحرم، وهو ضرب من الشرك، شرك في الربوبية بإسناد الخلق والتأثير لغير الله عز وجل. فهذا أقبح مما مضى ذكره. نعم. ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. نعم، هذا قد ورد فيه حديث، لكن فيه راون الوليد بن ذكر البخاري بأن له مناكير، ففي الحديث ضعف، أي أنه إذا اتخذ سترة لا يصمد إليها، وإنما يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر. وصحيح أنه يجعلها تلقاء وجهه، ولا شيء في ذلك، ولكي تكون سترة له يمنع المار بينه وبينها، ولا يلزم أن يجعلها يمنة أو يسرة. ولهذا نهي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، وإن لم يكن العابد يقصد ذلك. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وإن لم يقصد السجود ذلك، لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. وربما وقعت هذه الصورة أحيانا عند قضاء المسبوق لصلاته، فيكون الإمام بين يديه، قد يكون يصلي خلفه اثنان أو ثلاثة، فيقوم المسبوق ليقضي، فيبدو في الصورة الظاهرة كأنما يصلي إلى الإمام، فينبغي للإمام الحصيف أن ينحرف يمنة أو يسرة حتى لا يبدو كأنه يسجد لله بين يديه. نعم. فانظر. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وإن لم يقصد الساجد ذلك، لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلي إلى القبلة التي يصلون إليها، كذلك لا يصلى إلى ما يصلون إليه إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادا، فإن القبلة شريعة من الشرائع، قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء. أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله، كما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وأما السجود الذي أمر الله تعالى ملائكته لآدم فإنه سجود تحية، فالسجود وقع لله تعالى طاعة له وتحية لآدم، فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وكذلك أيضا السجود الذي وقع من إخوة يوسف وأبويه له كان أيضا على سبيل التحية وليس على سبيل التعبد، وكان تأويل رؤيا، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. ثم لما دخلوا خروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. ثم إن هذا السجود نسخ، فلا يجوز السجود لغير الله. وجاء في حديث أن معاذ بن جبل لما قدم من الشام، وإن كان في الحديث مقال، سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعني استنكارا، فقال: يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم، فلا أنت أحق أن يسجد لك. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. نعم. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليه. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواه أبو داود. رواهن أبو داود. ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. إذن دل على تحريم هذه الصورة، وهو أن يجلس في الصلاة ويتكئ على يده، سواء اليمنى أو اليسرى. وأما الاتكاء في غير الصلاة على إلية اليد اليمنى فهذا منهي عنه بخصوصه، والجامع في هذا كله مشابهة من مقتهم الله وكانوا من أهل عذابه، فلا يحل هذا الصنيع لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة أن يتكئ على يده، وأما خارج الصلاة فلا يتكئ على إلية يده اليمنى، فهذه جلسة محرمة. هل يقال جلسة أم جلسة؟ جلسة، لأنها اسم هيئة، وجلسة اسم مرة. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. نعم. أحسن الله عليك. ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، فتقول: إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وفي لفظ: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. وعن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة. وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا وصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال: إن كنتم هانفا تفعلون فعل فارس والروم.

كنت في أهلك ما كنت. يعني أنه يمشي بين يديها بين يدي الجنازة ولا يقوم، يعني لا يشخص قائما، تركا لمشابهة المشركين أنه إذا مرت بهم جنازة قاموا وأخذوا يثنون عليها كنت كذا وكنت كذا. نعم. وأما مسألة القيام للجنازة فهذا قد وردت فيه أحاديث بعضها يعني يدل على النسخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها ثم ترك القيام، والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وعلل قيامه بأمر لا يدخله النسخ، قال أوليست نفسا، وكانت جنازة يهودي، ثم إنه جلس بعد ذلك لبيان الجواز وأن ذلك ليس على سبيل الوجوب. هذا هو الجمع في هذه المسألة والله أعلم، والكلام أو الخلاف فيها محفوظ. نعم. فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية، وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أهل السنة والشق لغيرنا. أحسن الله عليكم. والشق لغيرنا. والفرق بين اللحد والشق أن اللحد هو حفر يميل إلى سمت القبلة، بمعنى أن من يحفر القبر لا يزال يحفر بشكل رأسي، فإذا أراد أن يلحد حفر باتجاه القبلة ثم بعد ذلك أدخل فيه الميت وصف عليه اللبن بشكل مائل. هذا هو اللحد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا. وأما الشق فإنه يكون حفر في وسط الحفر ويجعل عليه صفائح إما من لبن أو خشب أو غير ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى طبيعة الأرض، فإن من الأراضي ما يكون رمليا ويرتد التراب على الحافر، فحينئذ يحتاج من يحفر إلى أن يضع شقا ثم يمنع يعني التراب من أن ينهال عليه، فيضطر إلى استعمال الشق. فإن تمكن من اللحد فاللحد هو السنة، ويكون هذا في الأرض الصلبة يعني الأرض الترابية الصلبة. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أحمد بن مقاد وابن ماجة، وفي رواية لأحمد والشق لأهل الكتاب، وهو مروي من طرق فيها لين، لكن يصدق بعضها بعضا. وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر. هذا ناهيك عما يقع عندهم والعياذ بالله من طرائق أخر، مثل ما يفعلون في مراسم موتهم من تزيين الميت واستعمال المكياج، والإخوة الذين في بلاد الغرب يعرفون هذا، يجعلونهم بأكمل زينة ويضعونهم في صناديق وتوابيت معينة، ولا يغني عنهم ذلك من الله شيئا. وأقبح من ذلك ما يفعلونه من الحرق، فإنهم يحرقون، وقد كنا نظن أنه لا يحرق الموتى إلا الهندوس، لكن تبين أن كثيرا من الغربيين يستعملون الحرق مع موتاهم، بل لعله هو الأكثر عندهم. وينبغي أن يتفطن إخواننا الذين يقيمون في بلاد الغرب إلى أن على المسلم أن يكتب وثيقة عند محاميه أو وصية بأن يدفن على طريقة المسلمين. فقد حدثت عن رجل من المسلمين في بريطانيا كان قد تزوج امرأة ثم جرى بينهما خلف وطلقها، وفي الفترة التي تتلو الطلاق التي يسمونها انفصال مات الرجل وهي حانقة عليه، فأتت البلدية لتأخذ الجثمان وسألوها كيف يدفن، فقالت برنهم أحرقوا. فغضب المسلمون وأتوا إليها وقالوا كيف نحن مسلمون، فأصرت حتى أحرق فعلا. فصار المسلمون يتواصون بأن يكتب الإنسان، لأن هذا من حقوقه أن يكتب سلفا أنه يدفن على طريقة المسلمين، لأنه قد يقع لبعضهم مثل هذا الموقف ويتولى أمره أقرب الناس إليه كالزوجة ولا تكون مسلمة فتفعل ذلك نكاية به. عافانا الله وإياكم. نعم. بماذا؟ ماذا يصنعون؟ اي نعوذ بالله. على كل حال الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، فكيف بما هو أقبح من الشق؟ نعم. في الدخول. نعم. أي نعم. مسألة القيام أيها الإخوة، قد ورد النص صريحا في النهي أن يحب الرجل أن يتمثل الناس له قياما، وأن ذلك من الكبائر، فلا يقبل الإنسان أن يكون قاعدا والناس حوله قيام، هذا أمر محرم ومن فعل الأعاجم والتشبه بهم ومن التعاظم في النفس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس حيث انتهى به المجلس، حتى إن الداخل لا يعرفه ويقول: أين محمد؟ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو خير البرية. وأما القيام للداخل فالأصل عدمه، أن لا يقوم الإنسان للداخل إلا لسبب، كقدوم من سفر أو تهنئة، كما قام طلحة لكعب بن مالك رحمه الله رضي الله عنهما حين أنزل الله تعالى براءته فاستقبله معانقا وهنأه بتوبة الله تعالى عليه، فإذا وجد سبب للقيام قام إليه. ففرق بين القيام للشخص والقيام على الشخص، فالقيام عليه محرم والقيام له جائز إذا وجد سببه، إذا وجد سببه. ومن دخل على قوم فليس من السنة أن يصافحهم جميعا بأن يتناول المجلس من طرفه إلى طرفه، اللهم إلا أن يكون يعني بعيد عهد بهم. أما إذا كان ممن يغشاهم ويغشونه عن قرب، فإنه يلقي السلام على المجموع ويجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يقطع المجلس بمصافحة كل واحد منهم على حدة. هكذا دلت السنة، والبحث في هذا يطول. هذا أيضا مما يستثنى، فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أتي به محمولا وكان جريحا إثر بعد غزوة الأحزاب، فلما أتي به ليحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبني قريظة قال: قوموا إلى سيدكم. وهذه مناسبة خاصة، لأن فيها تعظيم لهذا الحكم، ومن كان له نوع ولاية فينبغي أن يظهر قدره ومنزلته، لأن هذا أدعى إلى قبول ما يصدر منه، فهي قضية عين. نعم. إيه؟ قوموا إليه، إيه؟ ولم يقل قوموا عليه، قوموا إليه يعني استقبلوه وأنزلوه أيضا، لأنه أتي به محمولا على حمار، فقال قوموا إليه، فالمقام يقتضي نوع خدمة ومبادرة، لا ليس كسائر الأحوال. نعم نعم. هو لا يبلغ مبلغ التحريم، لكن نقول السنة ألا يصافح كل أحد على حدة إلا لسبب، كان يكون بعيد عهد بهم فيصافحهم لهذا، لكن إذا كان من المجالس المعتادة اليومية فيلقي السلام ويجلس حيث انتهى به المجلس. نعم. نعم، هذا عند اللقاء، عند المقابلة، يعني إذا تلاقى المسلمان فإنهما يتصافحان، هذا لا قيام فيه لأنهما تلاقيا أثناء سيرهما. نعم. قال: وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر، وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية، ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبي بهني أبي فأعضوه بهني أبي ولا تكن. نعم، هذا الحديث في بيان الزجر الشديد لمن تعزى بعزاء الجاهلية، أي تفاخر بأمر الجاهلية وندب أو نعى أو ذكر أمرا مما كان عليه أهل الجاهلية،

فقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر مقيد بوصف معين، فلا يلزم من ذلك أنهم لو اقتتلوا فيما بينهم أن يكونوا بذلك كفارا كفرا مخرجا عن الملة، وإنما قام بهم شعبة من شعب الكفر وخلق من أخلاق أهل الجاهلية، بخلاف قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فكافر ومؤمن هنا اسم مطلق لا مطلق اسم. نعم. ومن هذا ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ببال دعوة الجاهلية، ثم قال: دعوها فإنها ما بال دعوة الجاهلية، أحسن الله عليكم، ما بال دعوة الجاهلية، ثم قال: دعوها فإنها خبيثة. ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، ونادى المهاجر: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ أدعوة الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. فقال: لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهى فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصر. نعم، يعني هذه الحادثة مما يجري بين الناس، فيكون بين الناس كما وصف الراوي من يكون لعابا، يعني يحب المزاح، والمزاح أحيانا يقود إلى ما لا تحمد عقباه، فكسع ذلك المهاجر الأنصاري، يعني كأنما ضربه في قدمه، فغضب الرجل غضبا شديدا حتى يعني وصل إلى حد الاقتتال، وتنادى أو نادى كل منهم فئته، فقال المهاجر: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، حتى تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوة الجاهلية، لأنهما حينما تداعوا بوصف الهجرة والنصرة، لا لأن الهجرة توجب ذلك ولا لأن النصرة توجب ذلك، وإنما من باب الحمية، فانتقلت من الوصف الإيماني إلى وصف غير مراد، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة جاهلية، وقال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين حقيقة النصرة، فإن نصره مظلوما بين، وأما نصره ظالما فإنه يكون بزجره ومنعه من التمادي في ظلمه. فقال: فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيات جاء بهما الكتاب والسنة، وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل، وفي هذا كما سمانا المسلمين من قبل، وفي هذا هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يعني في القرآن من قبل وفي هذا، وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأنصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يمضي إلى بدعة أو معصية أخرى، ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة جاهلية، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما علماء، لم يصدق ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل طائفته مطلقة، فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن، واجب أو مستحب، ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجة عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم. وعسراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. رواه أبو داود. وروى أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وروى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله، فكيف بالتعصب المطلقة والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة؟ وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. ألا ترى إلى ما رواه أبو داود عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي فقال هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق ليست محرمة، ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها. فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء، فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقة، وهو المطلوب في هذا الكتاب. ومثل هذا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن كبير. إن الله قد أذهب عنكم عبية، نعم عبية مشكولة لديك؟ طيب عبية الجاهلية، أنا مشكولة عندي عبية الجاهلية. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. نعوذ بالله. أو ليكونن أهون على الله من الجعلان من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. أحسن الله عليكم. التي تدفع بأنفها النتن. رواه أبو داود وغيره وهو الصحيح. فأضاف العبية والفقرة إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية. نعم يرحمك الله. ما تقدم أيها الإخوة من النصوص ويا أيتها الأخوات يدل على أن الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أهل الجاهلية كما يقتضي مخالفة اليهود والنصارى ومخالفة المنافقين، فأيضا جميع أمور الجاهلية فإنها من جثاء جهنم، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأهل الجاهلية في أخلاقهم وعاداتهم ومنثوراتهم وغير ذلك من آدابهم. ومن هذا يرعاكم الله ما يقع بين الناس في هذه الأزمنة وقبل هذه الأزمنة بل إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية هي فيهم إلى يوم القيامة لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. وهذا واقع، فإن كل من دعا بدعوى الجاهلية وتفاخر بإقليم أو لغة أو لون أو غير ذلك مما لم يعلق الله تعالى به الحمد أو الذم فإنه من دعوى الجاهلية. يجوز الانتساب إلى القبائل والبلدان والطوائف على سبيل النسبة، كان يقال شامي، مصري، نجدي، حجازي، عراقي، كذا كذا كذا، أو يقال حنبلي، شافعي، مالكي، أو نحو ذلك من أنواع النسب على سبيل الإخبار. لكن لا يجوز تعليق المدح أو الذم بغير ما علقه الله به، فإن الله تعالى علق المدح والذم في كتابه بأوصاف، فأثنى الله تعالى على المتقين والمحسنين والمقسطين والمجاهدين الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ونحو ذلك من الألفاظ الإيمانية، فهذه هي مناط الحمد، وبأضدادها أوصاف الذم كالكافرين والفاسقين والجاهلين والظالمين إلى غير ذلك من أوصاف الذم. فعلى أهل الإسلام أن يتبينوا هذا المعنى، وأن لا يعلقوا المدح والذم بغير ما علقه الله تعالى به، وإن ساغ الانتساب كما أسلفنا إلى قبيلة أو بلد أو مذهب فإن هذا يكون على سبيل الإخبار فقط لا على سبيل التزكية المطلقة. والجاري وللأسف بين الناس في هذه الأزمنة التنابز بالألقاب، حتى إنك لتجد أن منهم من يذم غيره بسبب نسبته إلى بلد أو بسبب لونه أو بسبب قبيلته، أو يدعي بأنه لا أصل له، أو أننا نحن من كذا وكذا، فيقع من التفاخر بالأحساب والطعن بالأنساب ما كان من أمر الجاهلية، وهذا والعياذ بالله من جثاء جهنم. ومما زاد في هذا الأمر وأضرم ناره وأذكى أواره وسائل الإعلام التي تنفخ في هذه الجدوى، فتجد قوما يتفاخرون بأنسابهم وقبائلهم وبلدانهم حتى يظنوا أنهم فوق الناس، وتجد من يحط من آخرين وهم من بني آدم، وقد ذكر الله تعالى معيارا ثابتا لا يجوز أن يغيب عن ذهن مسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليست بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالألوان ولا بالأموال ولا بأي أمر من لعاعة الدنيا، وإنما الكرامة تكون عند الله تعالى بالتقوى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. هكذا مباشرة، لأن الله علمه ذلك. قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن الناس تسألونني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فعاد الأمر إلى أمر التقوى والعلم. فعلينا معشر طلبة العلم أن نتنبه لهذه الدسائس التي تجري في المجتمعات الإسلامية، وما يقع بين الناس من تنابز في الألقاب وذم بغير ما يستحق الذم، أو مدح بغير ما يستحق المدح. وربما وقع هذا أحيانا من بعض طلبة العلم غفلة منهم واستزلالا من الشيطان. فكن يا طالب العلم على بينة من ربك حينما تمدح وحينما تذم، وإياك وإياك أن يبقى فيك جاهلية، فإنه ربما وجد في المؤمن شعبة من شعب الجاهلية. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. لما؟ لأنه قال لبلال: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. لماذا؟ لأنه ذمه بأمه، وأي ذنب له أو لأمه أن تكون سوداء، أن تكون سوداء. فعابه وأنبه النبي صلى الله عليه وسلم على مقالته، حتى قيل أن أبا ذر وضع خده في التراب وقال لبلال: طأ طأ، يريد أن يخرج ما في قلبه من بقايا الجاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية. فربما علق ببعض طلبة العلم من آثار سابقة أو من تأثيرات بيئية شيء من أمر الجاهلية، الجاهلية المتجددة، فصار يعيب بعض أهل الأمصار أو بعض الألوان أو بعض اللغات، ويتخذ ذلك مادة للسخرية. وقد أدب الله تعالى عباده المؤمنين بآداب الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وتأملوا كيف خص النساء بعد ذكر العموم، وذلك لأن جريان هذا في النساء أكثر منه في الرجال. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فليتنبه طلبة العلم إلى هذه الآداب الإيمانية، وينقوا نفوسهم من هذه العوالق والشوائب التي تستوطن وتعشعش في الضمير وتظهر في أوقات الانفعال، فيبدو من الإنسان ما كان مخفيا. أما من كان لله تقيا وعرف حقيقة الإيمان فإنه لا يجري على لسانه ولا على فعاله ما ينبئ عن ذلك. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، ومن تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. نعم. قال: ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ميتة. أحسن الله عليكم. مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت الراية العمية يضرب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتله جاهلية. نعم. ومن خرج على أمتي يضرب ومن خرج على أمتي. نعم. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقل لها الفقهاء: باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة وعن الطاعة والجماعة، ويبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية. فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرته. ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ويحوي ذلك، وسمى الراية العمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه. وكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا، وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية قتلة جاهلية وجعل قتلة المظلوم قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. نعوذ بالله. والقسم الثالث الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم أو غرضهم الرئاسة، كمن يقتل أهل المصري الذين هم تحت حكم غيره مطلقة وإن لم يكونوا مقاتلة، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقة كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة والقتلة عليكم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. الله أكبر. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، هذا حديث عظيم. الأخذ به يؤدي إلى تماسك الأمة ووحدتها وقوتها والقضاء على كل بادرة شقاق فيها. وقد استنبط الشيخ رحمه الله من هذا الحديث هذه الأقسام الثلاثة. فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان، البغاة الذين يخرجون ولا يلتزمون ببيعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة قيد الشبر فمات فميتته جاهلية. لأن أهل الجاهلية لم يكونوا يأتمرون بإمارة عامة، بل كانت قبائل ينزو بعضها على بعض ويقتل بعضها بعضا ويسلب بعضها بعضا. وذكر أيضا صلى الله عليه وسلم أن من قاتل تحت هذه الراية العمية التي ليس له من ورائها هدف سوى الانتصار والعصبية فهذا أيضا من أمر الجاهلية وقتلته جاهلية. وعلى هذا قول الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، يعني تبع لهم لا يبالي على ما يصيبون أم يخطئون، وإنما عصبيته لقومه أيا كان ذلك، ضلوا أو رشدوا. وهذا والعياذ بالله يعني ارتهان للنفس في غير ما خلقت لأجله، فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته لا للتعصب للقبائل والجهات. والقسم الثالث هم الخوارج على الأمة الذين يستحلون دماء المسلمين وهم شرار قتلى تحت أديم السماء. الخوارج الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحذر من أحد سواهم، حتى قال الإمام أحمد صحت فيهم 10 أحاديث، بل الأمر أكثر من ذلك، وساق فيهم الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله أحاديث متكاثرة في بيان حالهم ووصفهم الباطني والظاهري، حتى قال حليق الرؤوس إلى غير ذلك، وهم الذين ظهروا على حين فرقة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانحازوا إلى موطن يقال له حروراء. فلما تبين أمرهم ندب علي بن أبي طالب رضي الله عنه المهاجرين والأنصار إلى قتالهم، وقال هؤلاء هم الذين رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. فخرج إليهم الصحابة وقاتلوهم في النهروان، حتى لم يقتل من الصحابة إلا 10، ولم ينجو من أولئك إلا 10. فهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على أهل القبلة، ويدخل فيهم الخوارج من قطاع الطرق الذين يقطعون الطريق ويستحلون الدماء، كمن يقتل أهل مصر لكونهم تحت حكم غيره يقتلهم جزافا. فهؤلاء كلهم والعياذ بالله من أهل الجاهلية وعلى أمر الجاهلية. ثم قال اتفقنا أن نجعل الأسئلة بعد الدرس. في السؤال عموم لا نستطيع أن نجيب على هذا. نعم. قال فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. ومن هذا ما أخرجه في الصحيحين عن المعرور بن سوي قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك، فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك من فيك جاهلية، وفي رواية قلت على ساعتي هذه من كبر السن، قال نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف أدب وربى وكيف أثمرت تربيته وتأديبه. فلما جرى ما جرى من أبي ذر في ذلك الموقف حمله ذلك على الإحسان إلى مواليه ومملوكيه، حتى إنه رؤيا وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثل التي لبسها إكراما له، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تأديبه وقال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. هذا وهم موالي وأرقاء، فكيف بمن يعامل من تحت يده من الأحرار معاملة فظة، أو يتعرض له بإهانة، أو يبخسه حقه ويؤخر مستحقه؟ هذا كله من الظلم الذي يسائله الله تعالى عنه، والظلم ظلمات يوم القيامة، هجرنا الله وإياكم. نعم. قال ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم مشتمل عليه لما حصل به المقصود. وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بالجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. ومن ذلك ما تقدم معنا من كلام سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: من ضل من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من نصارى. فقد يكون في الشخص يعني خصلة أو شعبة من هذه الشعب، وإن لم يكن هو بذاته يهوديا أو نصرانيا أو مشركا. نعم. وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق. ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، وأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني، فلهذا حرم من تناول حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام، ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام، صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام. فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة الجاهلية والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية. فسواء قيل متبع أو مبتغي، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، وكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة، وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والاتباع هو الاقتفاء والاستناد، فمن عمل شيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. إذن هؤلاء الثلاثة هم أبغض الناس إلى الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خابوا وخسروا، ملحد في الحرم، وقد قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومبتغى في الإسلام سنة جاهلية، فمن أحيا آثار الجاهلية ودعا إليها فهو داخل في هذا الوصف. ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب فرجا حراما. فإنه إذا وقع في الدم الحرام فتلك الورطات التي لا يخرج منها. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، عياذا بالله. فهذه من أعظم الكبائر التي تتقى. ثم قال: فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول عمر رضي الله عنه: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. وقولهم: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة، لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من معنى المصدر. وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صاهما فلا يرفث ولا يجهل. ومن هذا قول بعض شعراء العرب: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فنجهل أحسن الله عليكم. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وهذا كثير. وكذلك من عمل بخلاف الحق وهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهال. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل. وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ويخالفه، ومن قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعانده. وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة من الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصارية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر، كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص، كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وقال لأبي ذر: إنك امرأ فيك جاهلية، ونحو ذلك. وقوله في الحديث في هذا الحديث: ومبتغٍ في الإسلام سنة جاهلية. سنة جاهلية ومبتغٍ في الإسلام سنة جاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو منتزعة من بعض هذه الملل. أحسن الله عليكم. أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن المعنى واحد. يعني هذا حقيقة تحرير لمعنى الجاهلية لا تكاد تجده كما في هذا الموضع. فقد بين الشيخ رحمه الله مدلول كلمة جاهلية، وأنها عاداتهم وسننهم، وأن الجاهلية ربما تقترن بالشخص وربما تقترن بالمكان أو الزمان، لكنها على سبيل الإطلاق لا تطلق إلا على ما كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قد توجد في مكان دون مكان أو في شخص دون شخص. وأما بالإطلاق فهو ما سبق بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم. قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجيب، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجيب، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم أحسن الله عليكم، ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العداء. نعم، هذا أيضا مما يدلنا على المجافات والمجانبة بين أهل الإسلام وأهل الأوثان والمشركين، حتى مواضعهم التي وقع عليهم العذاب لا يحل استيطانها والسياحة فيها والتمتع بالنظر إليها، فإن هذا مما نهى عنه الشارع. فلما غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك كان على طريقه ديار ثمود الحجر، قال الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مارون بها، فقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، يعني على أرض هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. وإنه لمن دواعي الأسف أن تتحول هذه المواضع إلى محل حفاوة وعناية وآثار، حتى تشد إليها الرحال ويأتيها السياح ويقيمون فيها، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لأحد أن يدخلها إلا باكيا. ولما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم تقنع بأبي هو وأمي، قنع رأسه بثوبه وأسرع في المشي. ولما نزلوا عندها أو قريبا منها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستهب ريح شديدة تلك الليلة، ونهى أحدا أن يخرج. فخرج رجلان فاحتملتهما الريح فألقتهما في جبال طيء، في جبال طيء، حتى أهدتهما طيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من العجب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب من مياههم إلا البئر التي كانت ترده الناقة، وأمر بأن ما عجن بهذا الماء أن يجعل علفا للنواضح، يعني للإبل. فهذا كله يدل على وجوب النفرة من المشركين وبقاياهم وآثارهم، خلاف ما هو جار في يعني مختلف البلاد من تعظيم آثار الجاهلية. فإذا كانت هذه الآثار مواطن عذاب مثل ديار ثمود ومثل البحر الميت قرى سدوم، فإن هذا مما يتقى ويجتنب. وأما إذا كانت مجرد آثار لم يقترن بها عذاب فالأمر على الإباحة، الأمر على الإباحة. نعم، ثم قال: قال وكذلك أيضا روي عنه أن صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العداء. وروى أبو داود عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر بباب وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. وقد روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه وقوله نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، يقتضي ألا يصلي في أرض ملعونة. والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها. ويوافق ذلك قوله سبحانه عن المسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، فإنه كان. وهذا أيها الإخوة راجع إلى ما يقوم في القلب، فإن المؤمن الذي يستحضر كيف أوقع الله تعالى العذاب والمثلات بهذا القوم يجد في قلبه من الوجل والخوف ما لا يجعله يقر له قرار أو يهدأ له بال في ذلك الموضع. يتصور ديار ثمود، كيف صيح بهم صيحة تقطعت قلوب نياط قلوبهم في صدورهم. فلو تخيل المؤمن هذا العذاب الذي يعني حل بهم لما طابت نفسه ولما قرت عينه أن يبقى في هذا الموضع. وإذا أتى إلى قرى سدوم وتخيل كيف أن هذه الأرض اجتثت من تخوم الأرض واحتملت إلى السماء، حتى جاء في بعض الآثار أن أهل السماء سمعوا نباح كلابهم ثم قلبت رأسا على عقب. وتخيل هذا المشهد وهذا المعنب، فإن هذا يوجب له يعني النفرة والبعد عن هذه المواضع لما يقوم في قلبه من خشية الله والرهبة من عذابه. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلها الإنسان إلا باكيا أو متباكيا، تعظيما لأيام الله وحرمات الله. وكذلك أيضا لا تكون موضعا للصلاة، لأن الصلاة سكينة وطمأنينة، وليس هذا الموضع مما يحصل به هذا المقصود. ثم قال: ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف في نار فانهار في نار جهنم. وقد روي أنه لما هدي خرج منه دخان. وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهي عن الصلاة في أماكن العذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن كما أمر النبي. بالنسبة لمسجد الضرار، يعني قد أمر الله تعالى أو نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه، فقال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وذلك أن المنافقين اتخذوا ذلك المسجد ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ومن عجيب ما مر بي أيها الإخوة أنه يوجد في المدينة موضع يقصده بعض المبتدعة من الرافضة يصلون فيه، يسمونه مسجد الضرار. يأتون إلى موضع رأيت هذا بعيني رأسي، يعني أشبه ما يكون بغرفة بحجم مثلا 4x6 أو نحو ذلك وليس لها سقف، ويأتي بعض المزورين وهو اسم على مسمى مزور في الواقع، وهم الذين يحملون هؤلاء الأعاجم ويقولون نذهب بكم زيارة إلى مسجد الضرار، ثم يذهبون بهم ويصلون في ذلك الموضع الذي قال الله تعالى فيه لا تقم فيه أبدا. فالجهل عجيب، كيف يعني تنطلي هذه الترهات وهذه السخافات الباطلة على هؤلاء السذج وهؤلاء الأعاجم. بل قد مر بنا ومر بكم يعني مقطع يتداوله الناس عن رجل حمل هنا في جدة إلى موضع دراجة كبيرة موضوعة في أحد الميادين، وقيل هذه دراجة أبونا آدم، سيكل أبونا آدم، فكان قد فرش سجادة تجاهها وأخذ يصلي ركعتين. هذا يدلنا على أن العامة بحاجة إلى تعليم وبحاجة إلى توجيه، لأن كلمة تأتي بهم وكلمة تردهم، فينبغي لطلبة العلم أن يعلموا الناس. وما انتشرت المشاهد والقبور والأضرحة في بلاد المسلمين إلا تحت هذه الدواعي العاطفية. حدثني أحد الإخوة السودانيين يقول كان يعمل في بلادنا قبل سنين شركة صينية في إنشاء بعض المشاريع، فمات منهم رجل، فلما مات دفنوه وعقدوا قبة على يعني على قبره، لأن بعضكم رأى قبور الصينيين يبالغون في زخرفتها وتزويقها وتزيينها. مرت 5 سنين ثم ارتحلت الشركة بعد إتمام المشروع. يقول لم يحول الحول حتى صار الناس يأتون إلى هذا الموضع ويسمونه الشيخ الصيني ويدعونه ويسألونه، وهو يعني كونفوشيسي ولا بوذي أو غير ذلك. فنسأل الله العافية، انظر كيف يحرص الشيطان على إيقاع الناس وجرهم إلى الشرك. عافانا الله وإياكم. نعم. قال: فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم. مكان بيعة كانت عندهم، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة فيه، فجعله مسجدا بعد نبش القبور. فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ مما علق به شيخنا رحمه الله شيخنا محمد بن صالح العثيمين على هذا الموضع قوله، قال: وعلى هذا فما يصنعه بعض الإخوان من رجال الجالية الإسلامية في بلاد الكفر من شراء الكنيسة وجعلها مسجدا من هذا النوع، يعني من هذا النوع المستحسن الطيب، وهو تحويل هذه الأماكن التي ليست موضع عذاب إلى أماكن عبادة، إذ جعلوا دور كفر دورا للإيمان والإسلام، فهذا يكون أفضل مما لو بنوا مسجدا جديدا، لأن في هذا تحقيق مصلحة وزوال مفسدة. فالمصلحة أنها بنت مسجدا، وزوال المفسدة أنها ألغيت الكنيسة. ومن ذلك فعل محمد الفاتح رحمه الله بتحويله كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، على أنها بعد ذلك للأسف أعيدت متحفا، وهناك مطالبات بأن تعاد كنيسة، والله المستعان. نعم. قال: فإنه إذا قيل هذا العمل فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية، ولو تجرد عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر وإما معصية وإما شعار كفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية، وما أحسب أحدا أن ينازع في جميع هذا، ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ وأيضا ما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث إسناده جيد، وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفرة المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم. وهو يقصد المجوس، لأن النيروز هو عيد الربيع عند المجوس، وقد نبه النيروز في غسق الدجى أوائل ورد كنا بالأمس نوما. نعم. أحسن الله عليكم. أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزه ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. الله المستعان. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوا وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. هذا معنى مهم وسيؤكد عليه الشيخ عدة مرات في بقية الكتاب، وهو أن التشبه بحد ذاته علة في التحريم، قصد أو لم يقصد، لأنك تسمع من كثير من الناس يقول: أنا أفعل كذا ولا أقصد التشبه، لكنه إذا تشبه فقد وقع في المحذور، قصد أو لم يقصد، لأن التشبه هو فعل ظاهر، وهذا الفعل الظاهر منهي عنه بحد ذاته بصرف النظر عما قام في قلبه، فالتشبه هو علة النهي، التشبه هو علة النهي، وقد تنضم إليه علة أخرى من المفاسد المصاحبة، لكن لو لم يكن إلا التشبه علة لكفى في التحريم. وقد استدل بالحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، وإسناده جيد. نعم. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبه النظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود، دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. أحسن الله. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من غير زي المسلمين. لا، قدم مؤخر. على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة، وقال: إن كان للكنيف والوضوء فلا، إن كان للكنيف والوضوء، وأكره الصرار، يعني ما له صرير، ما له صرير، لأنهم يتباهون بلبسه أنهم إذا مشوا فيه صدر منه صوت، فيكون هذا مدعاة للتجمل به. نعم. وقال: هو من زي العجم. وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهم. وقال في رواية ابن الرود: باكهن منه حتى يعني هذا من أسماء الأعاجم. نعم. وقال في رواية المرودي: وقد سأله عن النعل. وقال في رواية نعم. وقال في رواية المرودي: وقد سأله عن النعل السندي، فقال: أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا، ورأى على باب المخرج نعلا سندية فقال: يتشبه بأولاد الملوك. وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: فهذه النعال القراط؟ قال: هذه السندية. قال: إذا كان للوضوء أو للكنيف أو موضع للظهر أو موضع ضرورة فلا بأس، وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. قيل: فالنعل من الخشب. قال: لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. وعن حبان، يعني أنه رحمه الله ترك التشبه بالأعاجم في لباسهم كلبس النعال السندية، وأيضا لما يصاحبها من الفخر من صدور الصوت منها، لكن إن استعملت على سبيل الامتهان فلا بأس، إن استعملت على سبيل الامتهان كما قال للكنيف والمخرج، يعني للأمور المستكرهة، فسوغ ذلك. نعم. وعن حبان بن موسى قال: سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه، وقال: أما في هذه غنية. وروى الخلال عن أنا عندي أما في هذه غنية عن تلك عندكم كلام. وقال: أما في هذه غنية عن تلك. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية، فقال: زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة الضبعي سعيد بن عامر الطبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد، قال يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده سعيد بن عامر قال فقال هو شيخ مصر، هو شيخ مصر منذ 40 سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر. وقال الميموني رأيت أبا عبد الله عمامته، رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه. النعال السبتية أيضا هي نعال فاخرة، ولهذا جاء في الحديث أن رجلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يمشي بين القبور فقال له يا صاحب السبتيتين ألقي عنك سبتيتيك. فاختلف العلماء، فمنهم من قال لا يجوز المشي بالنعال بين القبور، ومنهم من قال لا، إن النهي لكونه لبس نعالاً فاخرة في موضع لا يليق أن يفعل ذلك فيه، والأحوط لا يمشي الإنسان بين القبور بنعلين إلا لحاجة، كأن يكون في الأرض شوك أو تكون شديدة الحرارة أو فيها حجارة يعني تؤذي، وأما ما سوى ذلك فينزعون عليه ويمشي محتفيا. قال وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يكره أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال الميموني رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك. وقال العرب عمائمها تحت أثقالها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يكره أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال إنما يتعمم من مثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الضلر في وقته من السواد ونحوه، وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة، وقال هو من فعل اليهود. وروى أبو داود عن مكانة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلائس. وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع، فقوله فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق الدف والصوت الدف والصوت فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، ولولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهين. ما الإشكال؟ لعن المتشبهات من النساء. لعن وليست لعن. لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وقال أخرجوهم من بيوتكم. ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. وأيضا عن أبي غطفان المري قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه إذا ما تقدم يتعلق بالتميز بين ما ميز الله بينه، فإن مقتضى العدل التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، ولأهل الإسلام سمت ودل وهدي ولغيرهم مثله، فلا يجوز اختلاط الأمرين. ولهذا كان السلف رحمهم الله يتجنبون مشابهة المجوس لأنهم كانوا في أرض العراق، كان أحمد رحمه الله و غيره كانوا في أرض العراق، فكانوا يعني يرون المجوس ويتجنبون مشابهتهم في عاداتهم ويحافظون على سمت ما كان عليه العرب، ومن ذلك كون العمائم تدار من تحت الحنك ولا تلف على الرأس لفا، فكان هذا شعار فتمسكوا به ونهوا عن غيره. بل قد جاء عن عمر رضي الله عنه ويروى مرفوعا تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة. تمعددوا يعني كونوا على سنن وطريقة جد العرب في قوله تمعددوا. وكذلك اخشوشنوا من الخشونة وعدم التنعم والترفه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء، ينهى عن كثرة الإرفاه، أي ألا يكون الإنسان في طبعه يبحث عن النعومة، أي الرجل عن النعومة والرقة وما يشابه أحوال النساء، ويأمر بالاحتفاء أي بالمشي حافيا أحيانا، وكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة مهجورة، بل ربما استهجنها بعض الناس، حتى إن من الناس من لا مشى بغير نعلين لما استطاع المشي، وربما تتأثر باطن قدمه من أدنى ملامسة، وهذا ناتج عن عدم تعويد النفس على التحمل. فهذه المعاني يعني مما نبه عليه الشارع، وبين الفرق أيضا بين الحلال والحرام في أمر النكاح بالدف والصوت. فالنكاح السر لا يعلم به، بينما النكاح السنة أن يعلن ويضرب عليه بالدف للنساء وينادي عليه، فإعلان النكاح مستحب. وهكذا أيضا ما يتعلق بأوصاف الرجولة والأنوثة، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، وهذا موجود، ويسمونهن الآن بلغة الناس بويات، هكذا بويات، ليس بويات دهان، ولا وإنما هي جمع مؤنث سالم لبوي، وبوي كلمة أجنبية، أنا لا أدري كيف اجتمع ذلك، فيسمونهن بويات وللأسف. وتجد إحداهن تخرج عن أنوثتها وسمتها النسائي إلى ما يشبه أحوال الرجال من الغلظة واللبس الفضفاض والكلام الذي ليس من كلام النساء. ولو قدر أن ذلك وقع خلقة فهذا تعذر فيه، كما كان يوجد من النساء ما يقال عنها رجلة، فهذا قد تكون بعض النساء فيها شيء من الصفات الطبيعية ما يجعلها كذلك، أما تقصد هذا ويعني تكلفه فهذا والعياذ بالله محل لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أيضا لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا للأسف موجود. كان الناس يفتخرون بالرجولة، وبات يعني شرذمة من شباب المسلمين يتأنث، كما قال الرافعي رحمه الله استنوق الجمل، يعني صار ناقة. فبعض الشباب يتنعم في ملبسه ويستخدم الكريمات التي لا تستخدمها إلا النساء، ويقص قصات مؤسفة، ويبدو وكأنه من الجواري. هذا للأسف يتعلق بأمر التربية والنشأ في البيوت، وكثير من الآباء والأمهات لا يرفعون رأسا بهذه الأمور ولا يرون بذلك بأسا، مع أن هذا الأمر خطير وإخلال بالبنية والخلقة التي خلق الله الناس عليها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مخنثا، يعني ليس فيه صفات الرجولة، قال كلمة، قال إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة فلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال أرى من ها هنا يعرف أو كذا، لا يدخل عليكن بعد ذلك، فأمر بإخراجه من البيوت. وبالجملة فالشارع يوقع الأوصاف كما أراد الله تعالى، فالرجولة للرجل والأنوثة للأنثى، والانتقال من صنف إلى صنف أو التشبه بحال أحد بغير ما خلقه الله عليه محل اللعنة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. طيب نقف إذن عند هذا الموقف عند الحديث عن عاشوراء، وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله. اللهم صل وسلم.